أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله افتتحنا وعلى الله توكلنا. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمع بيننا وبينه واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله من توفيق الله سبحانه وتعالى أن الشيخ ختم القراءة بآية كنت يعني أتمنى أنها تكون عنوان الموضوع أثناء الإعداد وأنا أبص كده في التفسير لقيت تعقيب تعليق لبعض العلماء على الآية الأخيرة التي قرأت قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الشيخ الغزالي عليه رحمه الله علق على هذه الآية، مش علق كمان، قدم لهذه الآية وما كانش التفسير بتاعه مش تفسير تحليلي توضيحي وإنما زي ما قلت تفسير موضوعي، تقدم لهذه الآية قبل أن يتكلم عنها قائلا عبارة كده، يعني أنا أقول مضمونها، قال إن إزاحة الظلم عن دنيا الناس نعمة جليلة لا يعلمها إلا الله. خلي بالك من التعبير، يعني إن إزاحة الظلم من دنيا الناس نعمة جليلة تستحق الحمد والشكر. وقد قيد الله لإزاحة الظلم والباطل رجالا يستحقون الثناء والذكر. خلي بالكم من التعبير، إن إزاحة الظلم من دنيا الناس نعمة جليلة تستحق الشكر تستحق الحمد والشكر. وإن الله قيض من عباده لإزاحة الظلم والباطل من دنيا الناس رجالا يستحقون الثناء والذكر. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله جاءت بعد قصص تبين الصراع بين الحق والباطل وبين استبداد الظلم كيف يفعل في دنيا الناس ومواجهة الأنبياء والمرسلين لهذا الباطل ولهذا الظلم، فلذلك يستحقون أن يقال وسلام على عباده الذين اصطفى. يبقى فيه الحمد لله ده جزء ده جملة، وسلام على عباده الذين اصطفى ده جملة. الحمد لله أنه سبحانه وتعالى تكفل بإزاحة الباطل والظلم من دنيا الناس وبنصرة الحق، وسلام على عباده الذين اصطفاهم ربهم فقاوموا الباطل وقاوموا الفساد وأزاحوه بعد جهد مرير فاستحقوا أن يذكروا وأن يثنى عليه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أقولها تاني يا ماهر؟ أقول تاني الكلام؟ لا تسند رأسك على يدك. قل الحمد لله، الكلام محمد عليه الصلاة والسلام، وسلام على عباده الذين اصطفى، أمر بها محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على كل نعمة، النعم كلها من قبل الله سبحانه وتعالى، والفضل كله لله فيما أوجد وخلق ورزق، وما من خير إلا وهو سائقه، وما من فضل إلا وهو رازقه سبحانه وتعالى جل شأنه. ويحمد لأنه مصدر النعم ومصدر الإفضال، ليس غيره له فضل لدنيا الناس، لا في الدنيا ولا في الآخرة أيضا، الفضل كله لله وبيد الله. لكن لما يمر النبي يؤمر صلى الله عليه وسلم قول الحمد لله بعد هذا القصص، يبقى معناها الحمد لله أن أزاح الباطل والفساد ونصر الحق، لأن دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. وإحنا كنا التقينا زمان في سورة النمل، تكلمنا تحت عنوان حوار الحضارات، حوار الحضارات، لأن السورة تكلمت عن الأمم السابقة وحضاراتها وما كان فيها من قوة ومن علم ومن سلطان. لكن فيه قوة وعلم وسلطان يناصر الحق، وفيه قوة وعلم وسلطان يناصر الباطل. فكان فيه حوار بين الحضارتين، بين النوعين من الحضارات، وده واضح في القصة ما بين سيدنا سليمان صاحب نبوة ورسالة وعلم وقوة، ما بين حضارة في اليمن قوة وسلطان وغنى ومال وإمكانات، لكن على عقيدة فاسدة، يسجدون للشمس من دون الله. ده كلام كنا تقريبا تناولنا بما يسر الله في ذاك الأوان، الحوار بين الدولتين، دولة يملكها يحكمها ويملكها سليمان، يحكمها سليمان وربنا أيده بسلطان وقوة وعلم، وبين دولة تحكمها امرأة في اليمن لها قوة لها سلطان ولها هيمنة ولها غنى وثراء، واضح في خلال الكلام. لكن تعالوا بنا نتكلم عن معالم الأمم كما بينتها هذه السورة، معالم الأمم، عشان نستوثق ونتأكد ونوقن بأن القرآن سجل حافل بالعلم في جميع مجالات الحياة، سجل حافل بالعلم في جميع مجالات الحياة. لما تكلم عن أمة، كلمة أمة يعني مجتمع، بس مجتمع تربط بينه رابطة، مجتمع فيه علاقة متماسكة تربطه رابطة وله قيادة أو زعامة. وهذه الأمم سواء من البشر أو من غير البشر، مرة الشيخ الغزالي أشار إشارة كده، قال إن سورة النمل تناولت كلاما عن معالم الأمم في غير البشر، عن النمل وعن الطير، النمل أمة، واستشهد بآية سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. واضح من كلام النملة اللي سمعناها امبارح، سمعناها أخي تحرم ما سمعتش مش كتفي عليها، لكن النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لما تقول يا أيها النمل يبقى بتكلم أمة، مجموعة ناس نمل كثير، ولما تكلمهم تبقى هي بتكلم من موقع المسؤولية، خلي بالك مسؤولة عاوز تحرسهم وتحفظهم من سليمان وجنوده. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني هي عارفة ان هذه الأمة مهددة، لما يمر سليمان لو جاء سليمان وجنوده ومر في المكان ده هذه الأمة مهددة، فبتحذرهم من خطر هذا، الخطر الذي يهددهم، تحذرهم من الخطر الذي يهددهم. لا يحتمنكم سليمان وجنوده، يعني خذوا حذركم كي لا تتعرضوا للدمار والضياع، لأن سليمان وجنوده أمة ضخمة فتمر وأنتم أمة ضعيفة وهم لا يشعرون، مش هياخذوا بالهم. وكلمة وهم لا يشعرون بتبين إن هي عارفة النمل إيه والناس إيه. صلى على رسول الله، يعني إحنا بشر مش عارفين النمل إيه، لكن هي عارفة النمل إيه والبشر، هي تفهم قدر هذه أمة النمل في ضعفها وفي حياتها، وعارفة قدر البشر لما تعدي بيعمل إيه. يبقى نملة بتفهم برضه، نملة بتفهم، تفهم قياسا أو مقارنة لأمتها وحضارتها، وفهم حاجات كثيرة، فهم حتى البشر بيعيش إزاي ومش إزاي ممكن يحصل إيه، وفي نفس الوقت بتلتمس العذر لسليمان وجنوده وهم لا شعرون. يعني سليمان وجنوده كأن النملة تعلم أن عقيدة سليمان ودين سليمان وطريقة سليمان لا ترضى الظلم ولا تبغيه ولا تسعى إليه. يعني هم هيحصل ممكن يحصل منكم مصيبة من سليمان وجنوده بس مش قصدين، دول يعني أمة محترمة لها عقيدة لا ترضى الظلم، لا ترضى الدمار، لا ترضى الضياع، لا ترضى الخراب، لأن سليمان نبي ورسول وهم لا يشعرون. يبقى التمست العذر لسليمان وجنوده، عارف أنها أمة يعني عادلة تقوم على الحق وعلى العدل، مش هتظلم ولا تدمر، بس ممكن انت تتعرض للدمار من غير ما يقصد سليمان ولا جنوده، لان انت نمل، فين النمل في الارض وفين سليمان وجنوده، ومش هياخدوا بالهم منكم ولهم العذر في ذلك، لان امة البشر غير امة النمل، فخلي بالكم واحذروا. ولذلك فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها. قيل ان النمل طبعا هو صوت النمل وصل ازاي لسليمان، صوت النملة ازاي يصل الى سليمان، وده يعطيك مقومات حضارة سليمان. عشان النهاردة البشرية بتتفاخر وتتباهى بسرعة تداول المعلومات والاتصال، سرعة تداول المعلومات والاتصال بالتليفون بالنت بالمعرفش ايه بالأقمار الصناعية بكل الوسائل الحديثة، الأمم تتباهى الآن وتتبختر بإمكانيات التواصل السريع، تدفق المعلومات، تدفق المعلومات. هذه الحضارة اللي احنا فيها دلوقتي تتدفق فيها المعلومات، مش ممكن توصل، لأن صوت النملة يوصل للملك ما حصلش. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى عبد الهادي، خش خطوتين تعالى، ربنا يجعلك مهديا والسامعين. لما عملت كده يبقى في حد بيضحك عليك. ربنا يحفظك ان شاء الله، ربنا يحفظك ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي بفكر فيها فضيله الشيخ زي النمل عرف اسم سيدنا سليمان، سبحان الله يعني. وبرضه انشغلت بعد. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى الحضارة اللي يصل فيها صوت النملة إلى الملك اللي بيمر في البلاد بحضارة متقدمة، متقدمة بقدرة الله وبتقدير الله وبإقدار الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب الذي أقدر سليمان على أن يصل إليه صوت النملة سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر الحق بكل جند من عنده سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو القرآن يسرد هذا الكلام عشان يذكرك بعظمة الله وبقدرة الله وبتأييد الله. وهو أيضا يذكر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان من سليمان وأمته وعقيدته. بدأ بنملة ثم أمم الطير، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم مثالكم. إيه اللي فهم الهدهد العقيدة الصحيحة وجاي زعلان وغضبان ومنفعل إن الناس يعبد الشمس من دون الله؟ وذكر سابقا أيضا أن الهدهد بيتكلم كلام فقيه، أنه وجدت امرأة تملكهم تملكهم، فهم كده أنها مسيطرة عليهم سيطرة تامة كاملة، ما يفروش، ما فيش واحد يفر من تحت إيده، ما قالش تحكمه، تملكهم يعني مملكة وسيطرة كاملة، سيطرة على أفكارهم على أقوالهم على كل حاجة فيهم، وأوتيت من كل شيء. ده واضح أنه عمل مسح شامل لكل دولة بلقيس، من حيث القوة في الجيش، من حيث القوة في المال، من حيث القوة في الاقتصاد، من حيث العلاقات الاجتماعية اللي بينهم، بحث بحث كامل. وأوتيت من كل شيء مما يقوم هذه الحضارة، ولها عرش عظيم لفت نظره، أن يعني مملكة فيها عرش عظيم. إذن الهدهد عنده مقارنة بين هذه المملكة وبين الملك غيرها، فيه ممالك لها عروش لكن فيه عروش متواضعة، عروش بسيطة، وهذا العرش عظيم. وجدتها، ده المهم، وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وده اللي خلاه زعلان وغضبان. وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ده كلام إنسان عالي عليم، كلام مخلوق، يعني كلام مخلوق عليم، عليم بمقومات العقيدة الصحيحة، وعليم كيف تأتى فساد العقيدة. يسجدون للشمس من دون الله، والشيطان هو اللي بيزين لكل الناس فساد العقيدة، فساد الاجتماع، فساد الاقتصاد، فساد الحكم. الشيطان يزين لهؤلاء، وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. واضح ان هم مش فاهمين حاجه، وعايشين في غيهم وفرحانين ويعني ومتباهين بما هم فيه من الضلال. يعني امه كامله واضح انها في ضلال، مش داريان ان هي في ضلال، وده اللي خلى الهدهد في شده الغضب، انهم يعني في عمى. ولو كان لوجد امه فيها صراع بالحق والباطل كان يبقى مثلا يقول لك ده في ناس بتفهم، انما الامه هي تملكهم، وهي وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان عن فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. واضح انهم ضايعين ضايعين. طب هو بيبلغ الهدهد، بيبلغ القائد الاعلى للقوات سليمان على نبينا وعليه السلام، يبلغ الكلام ده ليه؟ أكيد في هدف، والهدف واضح. سيدنا سليمان استجاب وبدأ يتصرف تصرف على أنه يجب أن ينقذ هؤلاء الناس من الكفر، أن يدعوهم للحق والهداية. يا ترى كان سليمان يعرف هذه الأمة أو لا يعرفها؟ المفسرون لما علقوا على هذه الآيات قالوا إن سليمان نبي وبشر، فما يعرفش عن كل حاجة عما في الأرض إلا إذا أعلمه الله. فقيد الله من جند سليمان هذا الطير أن يخبره بهذه الأخبار. يبقى سليمان وحده ما يعرفش، إنما الله أيده بما بجند من عنده، وقيد له هذا الهدهد أنه بيبحث يستكشف ويستطلع وجاب له الأخبار. إذن الهدهد جند جند جند يبحث عن الحق ويريد أن يحق الحق على أرض الله، واعد واعي وفاهم وعباراته واضحة معبرة تبين أن أمة سليمان كلها تحب الحق وتفهمه وتدعو إليه، حتى الطير اللي فيها. ده من معالم سورة النمل. من معالم سورة النمل أيضا أن الحضارات تقوم على العلم أولا، والحضارة التي تنكر العلم حضارة فاسدة مفسدة، أو الأمة التي تنكر العلم فاسدة مفسدة، تنكره جهلا أو تنكره جحودا. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كلام ده عن حضارة فرعون ومصر فرعون. من الكلام عن موسى وفرعون جاء في أول السورة، لما يعلمون يقينا أن موسى جاء بالحق وبالعلم وبالآيات البينات، جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واستيقنتها. مبصرة يعني واضحة، واضحة للعيان، كل من يسمع موسى هم عارفين أنها حق وتأكدوا أنها حق. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعلمون يقينا أنها حق، ولكن جحدوها أنكروها ظلما وعلوا، استكبارا يعني، استكبارا في الأرض، مستعلين، مش عاوزين يستجيبوا لموسى، مش عاوزين يتراجعوا عما هم فيه من الغي، مش عاوزين يتنازلوا من السلطان اللي هم فيه، الاستبداد والظلم واستملاك ملكه الأرض بما عندهم من قوة وجند فرعون وجنوده ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هنا واضح أن الأس الفساد الأول إنكار الحق وجحوده، إنكار العلم الصحيح والآيات البينات وجحوده. لما تكلمت الآيات عن سليمان أول ما بدأت قالت ولقد آتينا داود وسليمان علما، يبقى حضارة قامت على العلم، بس العلم الصحيح والعلم المسخر العقيدة الصحيحة، لأن العلم إذا صاحبته عقيدة صحيحة يبقى وسيلة تعمير، أما إذا كان معه عقيدة فاسدة يبقى وسيلة تدمير. العلم والقوة إن كان معه عقيدة صحيحة، إيمان بالله، خشية من الله، استهداف للحق وإقامة الحق، هو عقيدة الإسلام اللي هي عقيدة الأمم والمرسلين جميعا. لذلك قال وكنا من قبلها مسلمين، ده الكلام ده كلام في أمة سليمان، والإسلام موجود في كل أمة من لدن آدم ونوح وإبراهيم وجوك، جميع الأنبياء تكلموا عن كلمة مسلمين والإسلام. الإسلام لله، الإسلام لله عقيدة وانقيادا في شريعته، الانقياد، الإسلام معناه الانقياد، مسلمين يسلمون، أسلمت وجهي لله رب العالمين، أسلم وجهه يعني انقياد لله، انقياد لله. الأمم السابقة الأنبياء والمرسلون كانوا منقادين لله بقلوبهم عقيدة صادقة بالتوحيد لله سبحانه والخشية، وانقيادا بجوارحهم وتصرفاتهم وأعمالهم وأخلاقهم انقيادا لشريعته، هذا هو الإسلام. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، كقاعدة عامة يعني. وكنا من قبلها مسلمين، جت على لسان سليمان. طيب الأمم كلها مسلمة، جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليدعوها لهذا الإسلام، فيقول له ولقد آتينا داود وسليمان علما. فنقول إن الحضارات والأمم إذا استندت إلى عقيدة صحيحة وشريعة صحيحة تبقى وسيلة تعمير، كما كان من سليمان وكما كان من ذي القرنين، تكلمنا عنه قبل كده في سورة مملكة، لكن فيها عقيدة صحيحة يستهدف الحق ويبني الحق ويحميه ويقاوم الظلم وينفيه. لذلك استحق أن يقال وسلام على عباده الذين اصطفى. أما القوة إذا استندت إلى عقيدة فاسدة، قوة ومال وعلم، لكن علم بالدنيا وعقيدة فاسدة، يبقى وسيلة تدمير وفساد. وده كان واضح في فرعون، كان وسيلة تدمير، وواضح أيضا في الأمة التي ألمح إليها في سورة النمل. لكن لما تنتقل لحضارة ثانية، ثمود، القرآن تكلم عنهم أنها أمة كانت قوية ولها علم، قوة لها علم. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، نحتوا الصخر وعملوا قصور، تضحكون من الجبال بيوتا، عملوا قصور من الحجر، يدلك على أن فيه حضارة، فيه وعي، فيه ذكاء، فيه علم. كان فيها أمة متقدمة، من الصخر يعمل بيوت، يا إما يخفر جوا الصخر ويعمل بيوت، يا إما يجيب الصخر ويبني به. لكن سورة النمل بالذات لما تكلمت عن ثمود وقال ولقد أرسلنا إلى ثمود قوم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون. شوف النتيجة بقى، شوف التعبير، الوضع السياسي لثمود لما جاءهم صالح انقسموا شقين، فإذا هم فريقان يختصمون، يعني فريق قليل يؤمن بصالح، وفريق يقاوم ويحارب الحق ضد صالح. وحصل الحوار بينهم، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. انتم مصرين على الباطل ليه؟ يعني عاوزين ربنا ينزل عليكم النقمة والعذاب. بس خليك من المشهد، هذا المشهد انهم فرقوا فريقين، انقسموا فريقين حزبين، يعني ده تعبير عن الوضع السياسي لما جاءهم صالح انقسموا نصين. لكن المصيبة الثانية ان الفريق الباطل معهم عصابة، والله جاي وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. شغلتهم كده عصابة، شغلتهم الفساد، السرقة والنصب والتدمير والخراب والانتكاس. عصابة 9 رهط، يعني رهط مكون من 9 اشخاص، عصابة مكونة من 9 اشخاص. قم يسلبهم مين؟ الفجرة اللي مش عاجبهم كلام صالح ولا دعوة صالح، يسلب 9 دول. هم يتبنوا فكرة مقاومة الحق، يحاربوا صالح ويحاربوا نبي الله صالح على نبينا عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه. وبعدين تجي لك سنة نهائية، أنه سنة ومكروا مكرنا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، انظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم يدبر في المكر والتدبير في خفاء، التدبير في خفاء، التدبير في خفاء. هم يعملوا حاجات، يعني اللي هم أهل الباطل، يعني يعمل حاجات عشان ينتصروا على صالح، والله فوقهم مدبر، يدبر في خفاء لا يعلمه أحد ولا يستطيعه أحد ولا يقاومه أحد بقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم نجينا برحمتك من القوم الظالمين، نجينا برحمتك من القوم الظالمين، نجينا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم فارج الهم بكشف الغم وجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا ارحمنا رحمة واسعة، وأغرنا بفضلك عما سواك. اللهم ارحمنا رحمة واسعة وأغرنا بفضلك عما سواك. اللهم ارحمنا رحمة واسعة وأغرنا بفضلك عما سواك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين،